وايلا لا ودا ليلى لي ولاد ماني خيدي بغراسنا وايلا لا ودا ليلى لي ولاد ماني خيدي بغراسنا ليلى لا ودا ليلى لي ولاد ماني خيدي بغراسنا وايلا لا ودا ليلى لي ولاد ماني خيدي بغراسنا وايلا لا ودا ليلى لي روكاسي ويلا لا ودا ليلى لي يا زوين قدر نغلو.